لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد ترجم الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء للإمام سهل بن عبد الله التستري، فقال: سهل بن عبد الله بن يونس شيخ العارفين أبو محمد التستري الصوفي الزاهد، توفي 83 من الهجرة، وعاش 80 وأكثر. صاحب خاله محمد بن سوار، ولقي في الحج ذنون المصري وصحبه، لهم كلمات نافعة ومواعظ حسنة وقدم راسخ في الطريق إلى الله. روى أبو زرعة الطبري عن ابن درستويه صاحب سهل قال: قال سهل ورأى أصحاب الحديث فقال: اجهدوا أن لا تلقوا الله إلا ومعكم المحابر، اجهدوا أن لا تلقوا الله إلا ومعكم المحابر، أي الأقلام التي تكتبون بها وتدونون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي في كتاب ذم الكلام للإمام الهروي: سئل سهل إلى متى يكتب الرجل أو يكتب الرجل الحديث؟ قال: حتى يموت ويصب باقي حبره في قبره. قال الذهبي: أخبرنا فروى بسنده إلى أن قال: حدثنا علي بن الحسين الدقيقي: سمعت سهل بن عبد الله يقول: من أراد الدنيا والآخرة فليكتب الحديث، فإن فيه منفعة الدنيا والآخرة، فإن فيه منفعة الدنيا والآخرة. وقيل إن سهل بن عبد الله أتى أبا داود صاحب السنن رحمه الله فقال: أخرج لي لسانك هذا الذي حدثت به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبله، فأخرجه له أبو داود رحمهما الله. وعن سهل قال: الجاهل ميت والناس نائم، والناس نائم، والعاصي سكران، والمصر هالك، وفي رواية: والمصر ندمان. وقال إسماعيل بن علي الأبلي: سمعت سهل بن عبد الله بالبصرة في 80 يقول: العقل وحده لا يدل على قديم أزلي فوق عرش محدث، نصبه الحق دلالة وعلما لنا لتهتدي القلوب به إليه سبحانه ولا تتجاوزه، ولم يكلف القلوب علم ماهية هويته، فلا كيف لاستوائه، ولا يجوز أن يقال كيف الاستواء، وإنما على المؤمن الرضا والتسليم. وقال إنما سمي، أي سهل، وقال سهل: إنما سمي الزنديق زنديقا لأنه وزن دق الكلام بمخبول عقله وقياس هوى طبعه، وترك الأثر والاقتداء بالسنة، وتأول القرآن بالهوى، فسبحان من لا تكيفه الأوهام. قال الذهبي: وقال أبو نعيم الأصفهاني في الحلية: حدثنا فروى بسند الأصفهاني إلى أن قال: حدثنا أبو بكر الجوربي: سمعت سهل بن عبد الله يقول: أصولنا 6: التمسك بالقرآن، والاقتداء بالسنة، وأكل الحلال، وكف الأذى، واجتناب الآثام والتوبة وأداء الحقوق. انتهى كلام الذهبي رحمه الله. قلت: فقد أجاد الذهبي الإمام في ترجمته لسهل الإمام لما بين بهذه الآثار معنى صوفية أهل السنة، وهي الكتاب والسنة والاتباع والإجماع والاقتداء وإثبات الصفات لله بما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تأويل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا عقل وقياس يخالف الأصول والنصوص. أما صوفية اليوم، حدثني قلبي عن ربي، والطواف حول الأضرحة، وطلب الرزق والشفاء منها، والدعاء الذي هو لله كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، رواه الترمذي في سننه وقال حسن صحيح. فيكون هذا الدعاء للضريح يطلب منه النفع والضر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الفرق بين صوفية السلف وصوفية الخلف، وأصلها الزهد في الله والإقبال على الآخرة والعمل لها. ولقد جمع الحافظ الإمام أبو نعيم الأصفهاني آثار سهل بن عبد الله التستري في كتابه الجامع لآثار ومواعظ وأقوال السلف، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. فبدأ بترجمته لسهل بن عبد الله، فروى بسنده 126 أثرا. فقال أبو نعيم رحمه الله: فمنهم الشيخ المسكين، الناصح الأمين، الناطق بالفضل الرصين، أبو محمد سهل ابن عبد الله ابن يونس ابن يونس ابن عيسى ابن عبد الله ابن رفيع التستري. وعامة كلامه في تصفية الأعمال وتنقية الأحوال عن المعايب والأعلال، وسأذكر منها جملة متميزة مما رواه الإمام الأصفهاني. فكان أول ما بدأ به أبو نعيم ما ذكره الذهبي في الأثر الماضي آنفا أصولنا 6، فرواه بسنده. وروى بعده قال سهل: من كان اقتداؤه بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في قلبه اختيار من الأشياء ولا يحول قلبه سوى ما أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأثر الآخر أو الأخير قبيل الأثر أصولنا 6 مباشرة. وبعده قال بسنده قال سهل: أيما عبد قام بشيء مما أمره الله به من أمر دينه فعمل به وتمسك به فاجتنب ما نهى الله تعالى عنه عند فساد الأمور وعند تشويش الزمان واختلاف الناس في الرأي والتفريق إلا جعله الله إماما يقتدى به هاديا مهديا قد أقام الدين في زمانه وأقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الغريب في زمانه الذي قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والحديث رواه مسلم في صحيحه. وما من عبد دخل في شيء من السنة وكانت نيته متقدمة في دخوله لله إلا خرج الجهل من سره شاء أو أبى بتقديمه النية. ولا يعرف الجهل إلا عالم فقيه زاهد عابد حكيم. قلت: فإذا تدبرت هذا الكلام كفاك معرفة حقيقة هذا الدين وقوامه، وقوله رحمه الله ولا يعرف الجهل إلا عالم فقيه، يعني كقوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فأولو الألباب هم أولو العقول العالمة بالحلال والحرام والعلم والجهل والحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة والنور والظلمات وما يجوز وما لا يجوز، الربانيون الأتقياء الورعون. فيا له من أثر جليل من عالم إمام فأوعى وصدق ونصح فأوفى. ثم روى بسنده الإمام الأصفهاني عن سهل قال الانقطاع من الشهوات الخروج من الجهل إلى العلم، ومن النسيان إلى الذكر، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الإصرار إلى التوبة. هذا منهج السلف في الوعظ الذي يؤدي إلى الجنة. ومنها ما رواه بسنده عن سهل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال من يتق الله في دعواه فلا يدعي الحول والقوة ويتبرأ من حوله وقوته ويرجع إلى حول الله وقوته سبحانه وتعالى، يجعل له الله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولا يصح التوكل إلا لمتق، ولا تتم التقوى إلا لمتوكل، لقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مصدقين أنه لا دافع ولا نافع غير الله، لقوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ومنها ما رواه بسنده عن سهل قال الدنيا كلها جهل إلا العلم فيها، والعلم كله وبال إلا العمل به، والعمل كله هباء منثور إلا الإخلاص فيه، والإخلاص فيه أنت منه على وجل أي خوف حتى تعلم هل قبل أم لا. قلت وهذا خلاصة العلم النافع لبقاء الإسلام على المنهج المعين للوصول للاستقامة التي أمر بها الله ورسوله وإجماع المسلمين. ثم روى بسنده عن سهل فقال لا يكون العبد مقيما على معصية إلا وجميع حسناته ممزوجة بالهوى، لا تخلص له حسناته وهو مقيم على سيئة واحدة، ولا يتخلص من هواه حتى يخرج من جميع ما يعرف من نفسه مما يكرهه الله. قلت وهذا موافق للكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومنها ما رواه بسنده عن الإمام الواعظ سهل قال ما أعطي أحد شيئا أفضل من علم يستزيد به افتقارا إلى الله. انظر ما أعطي أحد شيئا أفضل من علم يستزيد به افتقارا إلى الله. قلت يعني كلما ازداد العبد علما ازداد تواضعا وفضلا. ثم روى بسنده عن سهل قال الهجرة فرض إلى يوم القيامة من الجهل إلى العلم، ومن النسيان إلى الذكر، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الإصرار إلى التوبة. قلت ومن البدعة إلى السنة. ومنها ما رواه عن سهل قال: من اشتغل بما لا يعنيه نال العدو منه حاجته في يقظته ومنامه. من اشتغل بما لا يعنيه نال العدو منه حاجته في يقظته ومنامه. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، كلابس ثوبي زور. وهذا حديث جليل في بيان منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله على بصيرة، بعلم وفهم وإدراك ووعي وصدق وإخلاص، بلا غش ولا خيانة ولا خداع ولا تدليس، لله وفي الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالعلم النافع من الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالحين تحصل هذه العلة المرجوة. ثم روى الأصفهاني بسنده عن سهل قال: ليس من عمل، أو قال: ليس ما ليس من عمل بطاعة الله صار حبيب الله، ولكن من اجتنب ما نهى عنه الله صار حبيب الله. ولا يجتنب الآثام إلا صديق مقرب. أما الأعمال، أو قال: وأما أعمال البر يعملها البر والفاجر. قلت: وهذا من الرصانة في العلم والفهم السليم الصحيح المستقيم. ومنها ما رواه بسنده قال سهل: لا معين إلا الله، ولا دليل إلا رسول الله، ولا زاد إلا التقوى، ولا عمل إلا الصبر عليه. فهذا منهج أهل السنة والجماعة، وهذه من أصول الإدراك الحق لهذا الدين. ومنها ما رواه بسنده في حلية الأولياء قال الإمام سهل بن عبد الله التستري: الأنفاس معدودة، فكل نفس يخرج بغير ذكر الله فهي ميتة، وكل نفس يخرج بذكر الله فهي موصولة بذكر الله. ومنها ما رواه عن سهل قال: لا يخرجنكم تنزيه الله إلى التلاشي، ولا يخرجنكم التشبيه إلى الجسد، الله يتجلى لكم كيف يشاء. قلت: وهذا من العلم الوسطي في الصفات بين الإفراط والتفريط، وما قاله الإمام مالك في حديثه المشهور. ومنها ما رواه عن سهل قال: الطهارة على ثلاثة وجوه: طهارة العلم من الجهل، طهارة العلم من الجهل، وطهارة الذكر من النسيان، وطهارة الطاعة من المعصية. قلت: وطهارة السنة من البدعة. انتهى كلامه وما ذكرته من هذه الآثار الجليلة. فهذه جملة جليلة من آثار الإمام التستري الناصح الأمين العالم العامل المعلم الرباني الزاهد الورع الحصيف الفطن في تصفية الأعمال وتنقية الأحوال عن المعايب والأعلال، وهي أمراض الدين والقلوب من الجهل والبدعة والغش والنفاق والهوى والشهوات والمآثم والحرام، والتحلي بصحة العلم والمعتقد والأخلاق والمعاملات والعبادات، وصلاح القلوب والفكر والعقول والقول والعمل والنيات. وعليه فهذه الآثار ضوابط الوعظ والرقاق المبتغى وقواعده القائمة على الأصول العلمية الحاكمة للأعمال والأقوال والنيات. فكل أثر من هذه الآثار من كلام التستري الإمام قائم على آية أو حديث أو إجماع، وكله قائم كذلك على الاقتداء والاتباع ونبذ الابتداع والهوى والثبات والاستقرار على منهجية الدعوة إلى الله على بصيرة في أمور الرقائق والوعظ بين الإفراط والتفريط، حتى يعرف طالب العلم كيف يعظ الناس من غير الولوج مع الواعظين الكثر المشاهير الذين ينضبط وعظهم على منهج السلف، بل يخوضون فيما يخالف الحق حتى أحبهم الناس على ضلالهم ومنهجهم الباطل. والحلال بين والحرام بين، والهدى بين والضلال بين، ولكن لمن علم وفهم وميز وحدد وفصل وفضل وفصل وبين السنة من البدعة. وهذا الذي رجوته من لقائي هذا، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. فكان ذلك كذلك لعلمي للفرق بين العلم النافع وما يترتب عليه من لوازم ومقتضيات نافعة صالحة، وبين الوعظ الفاسد الذي أهلك الأخضر واليابس ونقض عرى الإسلام. وليس أدل على ذلك من مشاهير وليس أدل على ذلك من تأثير الوعاظ المشهورين في الوطن العربي والذين حملوا لواء الثورات العربية من الخطب الرنانة النارية التي هيجت الملايين، وهم في بعد تام عن منهج السلف الكرام على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، وليس لهم هم إلا تجميع الناس حولهم بلا تأصيل ولا تقعيد ولا تعليم ولا إفادة ولا ترسيخ، وليس ثم إلا الحرفية في هز القلوب حتى كانوا بها سراق الدموع، فسرقوا من الناس الأصول الكلية والقواعد العلمية والضوابط الكلية والمقاصد الشرعية وصلاح الاستنباط والفتوى المستقيمة على العلم والفهم والوعي والفقه والحديث وقواعده وضوابط وقواعد التفسير والإلمام بمفاتيح العلوم التي يصلح بها الفلاح والسلامة والنجاة. والمعلوم عند أهل السنة والجماعة في زماننا هذا أن القراء والأئمة في المساجد غالبهم على خلاف هدي السلف، لا سيما في أدعيتهم في صلاة التراويح، فهم من جملة الوعاظ بسبب حلاوة صوتهم وتأثيرهم على الناس، وهذا في عامة البلدان العربية، وجلهم على منهج الإخوان والتكفيريين وصنوف من البدع الأخرى المعلومة. والله تعالى قال لسيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، قال له الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والبصيرة لغة وشرعا التزام بالمناهج العلمية التي قام أمرها على الكتاب والسنة والإجماع والاتباع والاقتداء كما فصل ذلك وبين الإمام التستري، وخلوص النية لله، وهذا بمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون وصحبه الكرام العلماء الفقهاء الربانيون ومن خالفهم فقد خالف الله ورسوله والمنهج الحق وعليه. فطالب العلم العاقل الفطن الحصيف السلفي هو الذي يهتم بتحصيل مفاتيح العلوم التي تؤهله للدعوة إلى الله على بصيرة، فلا يحيد عنها قيد أنملة، وليس المدار في هذه الدعوة على ظرف الواعظ وكلامه المعسول ولسانه الطلق وقدرته على التحدث وسرعة البديهة وانتشار صيته بين الناس، بل مدار هذا الأمر على من يؤصل لك قواعد العلوم الشرعية والتي بها تفتح لطالب العلم مناهج العلوم الشرعية، كما يكون ذلك بقواعد التفسير وقواعد التحديث ومصطلح السنة والفقه وأصول الفقه، وقواعد المعتقد والتوحيد، وقواعد المعاملات والبيوع، مع الحياطة في كل ذلك بصلاح الأخلاق وحسن المعتقد والسير على منهجية السلف الكرام الأطهار العلماء. علمكم الله ما ينفعكم، ونفعكم بما علمكم، وعلم بكم وثبتكم على الجادة الحقة، فإن ربكم لطيف خبير حكيم عليم رؤوف ودود رحيم. ولله الأمر من قبل ومن بعد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.